إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، كنا بالأمس القريب ننتظر دخول شهر رمضان المبارك، والآن مضى الثلث الأول، وقريب سينقضي هذا الشهر المبارك. فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعل تقلب الليل والنهار عبرة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وللأسف كثير من الناس قد من الله عليه بالصحة والفراغ، وهما أغلى نعمة بعد الإيمان، ومع ذلك تجده هي أكثر شيء يفرط في استغلالهما. ولأهمية الوقت أقسم الله سبحانه وتعالى ببعض الأزمنة، قال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال تعالى: والفجر وليال عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الإمام البخاري رحمه الله. مغمود، مغبون أي مخدوع، أي خسران، خسران فيها كثير من الناس لا يستغلها، وهي وجود الصحة والفراغ. والأيام تمضي مرور السحاب، الأيام تمضي مرور السحاب، وتجري جريان الريح، كل ساعة تنقضي، وكل يوم يمضي لا يمكن استعادته ولا تعويضه، خاصة هذه الليالي المباركة والأيام الفضيلة. فالواجب عليكم أيها المسلمون، الواجب علينا جميعاً استغلال هذه الأيام المباركة، خاصة من جاء متقصداً بيت الله، فهو تغرب ودفع وحجز وجاء وتكلف، كل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، والبحث عن فضل الله وعن الأجر العظيم. أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى من الله عليكم أن جعلكم من أهل بلده الحرام، والحسنة فيها تضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف، يعني مكة. فاتقوا الله في مكة، اتقوا الله في الصلوات الخمس، كل صلاة بمئة ألف صلاة فيما سواها. اتقوا الله يا إخوة، الناس يأتون من الصين ومن أوروبا وأنتم بينك وبين الحرم ربما ما يتجاوز 10 ريالات، والمشوار لو ذهبت بقدميك وصلت، ومع ذلك الجفاء والقسوة والبحث عن المال وتمضية الوقت في المعاصي والتلفاز والمسلسلات والمفسدات. وقد ذكرت في أول رمضان أني في إحصائية بنفسي جمعتها، وجدت 839 برنامج ومسلسل رمضاني فقط رمضان تبثها القنوات. 839، متى تصلي؟ متى تختم القرآن؟ متى تدعو؟ متى تقوم الليل؟ متى تستغفر؟ يا مسلمون، نحن في فتن كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا، ويصبح مسلما ويمسي كافرا، يبيع بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وأنا بحكم تخصصي في العقيدة واشتراكي مع الشباب وذب المسائل الإلحادي والتشكيك وبث الشبهات، اطلعت على هذا الحديث بعيني، ورجعوا شباب وشابات على يدي بفضل الله كله من التشكيك وهذه الفتن التي تعرض لها أبناؤنا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وفتنة تدخل كل بيت ولا أراها إلا النت والتلفاز. فاتقوا الله في أوقاتكم، اتقوا الله في أوقاتكم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على كل يوم غربت فيه الشمس ونقص فيه عمري واقترب أجلي ولم يزد فيه عملي. هذا كلام ابن مسعود الذي تربى على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أناساً، أو في رواية أقواماً، يعني الصحابة، كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم وديناركم. هكذا كان يحرصون الصحابة رضي الله عنهم. لذا الغافل ما تنفع معه موعظة. لماذا نحن نوعظ الناس وأنا أيضا تأتيني المواعظ أحيانا لا نتأثر؟ والله المعاصي، القلوب انشغلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم شبه القلب قال: كالكوز مجخيا. الكوز هو الكأس، إذا سكبته لا يبقى داخله ماء. هكذا القلب حينما تعرض عليه الفتن، تعرض عليه الفتن، تعرض عليه المعاصي، لا يبقى في داخله إيمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نخشى على أنفسنا. والله يا إخوة، وأنا صادق، وفي هذه الساعات المباركة وفي هذا اليوم المبارك، أن أغلى شيء هو الإيمان. إذا فقدنا الإيمان فلا خير فينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدار الآخرة هي الدار الحقيقية، ولو أنكرها المنكرون فمصيرهم الموت، والله سبحانه وتعالى ما تركنا إلا بالبينات والآيات. ولو تفكر هؤلاء الحمقى كيف ينام وكيف يستيقظ في الموت الأصغر لعلم أن هناك موتا أكبر، ولكن القلوب قاسية. الدار الآخرة هي الدار الحقيقية الباقية الصالحة، أما الدنيا فدار لهو ولعب، والموت لا يدوم بها سرور ولا صحة ولا حياة ولا مال. فالمال إما أن يذهب عنك وإما أن تذهب عنه يا مسلم. أيها المسلمون، سأذكر لكم بعض الفتاوى الضرورية في نهار رمضان، عفواً، في أحكام الصيام في نهار رمضان. يكره الصوم لمريض يخاف زيادة مرضه أو طول مرضه، طبعاً فيما يبدو له، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يكره له الصوم إذا كان مرضه سيزيد أو سيطول ويؤخر شفاؤه فيما يبدو له. وبالنسبة لمرضى السكر، يجب أن تقيس سكرك إن كان من النوع الأول وتأخذ إبر إنسولين. إذا وصل سكرك إلى 70 أفطر، لا يغمى عليك. وقد سألت أطباء كثيرين فأفتوني أن هذه مرحلة خطيرة. وبالأمس القريب كنت مع صديق لي كابتن طيار، قال لي: أنا كنت صائماً وعلى أجواء مدينة الدار البيضاء فلم أرى أي شيء، لا عدادات ولا أجهزة. فناديت الذين يعملون معي، قل هاتوا إفطار. قال أحدهم: يا كابتن، باقي دقيقتين ويؤذن وننزل الدار البيضاء. قلت: هات حتى أرى. قال: فأكلت سريع فارتفع سكري ورأيت كل شيء، ثم نزلت الطائرة بسلامة الله سبحانه وتعالى. تخيل، هذا كان يقود سيارة وأغمى عليه. النتيجة قد يهلك ويهلك من معه. ولو لم يكن هذا الكابتن فطنا قائد الطيارة، ربما كان حصل شيء، الله أعلم. فأنا أوصي مرضى السكر، وأخصص مرضى السكر بالذات، لأن دول الخليج والمملكة أكثر نسبة سكر في الوطن العربي، بل وصلنا إلى المرتبة الثانية أو الثالثة، ما أذكر، في النسبة العالمية في مرضى السكر. أما إذا كان من النوع الثاني الذي يتعاطى الأدوية المنظمة وما شابه ذلك، فهذا في الغالب الصوم محمود له، وعليه أيضاً أن يراقب سكره. واتقوا الله في أنفسكم، لا تفرطوا في الأكل. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. والله لو أكلت قليل تستمر في صحة أفضل، وتجنبوا هذه المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة فيها 4 أضعاف سكر وفيها أضعاف الكافيين. وشبابنا الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام يشربونها ليل النهار، وهي خطيرة. لذا بعض الدول تمنعها وبعضها تمنع إعلاناتها. كذلك المرضى أو المريض الذي لا يرجى برؤه، إن كان يميز الليل من النهار، الصيام من الفطر، لا يرجى برؤه، أي مصاب بمرض خطير، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم ولا قضاء عليه. أما إن كان يميز الليل من النهار والصيام من الفطر، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم ولا يقضي. أما إن كان من المرضى الذي لا يرجى برؤهم ولا يميز، فاقد الوعي، فهذا لا صيام عليه ولا قضاء ولا كفارة. كذلك أيها المسلمون، بالنسبة للمسافر يفطر أو يصوم بشرط عدم تعمد المشقة. كنت بجوار الحرم وجاءت امرأة مع زوجها، فسلم علي الزوج، قال لي: يا شيخ، هل ممكن أطوف وأؤخر السعي؟ وهو يكلمني وشفتيه قد ابيضت من العطش. قلت: أنت من أين؟ قال: من الرياض. قلت: أرجع أنت وزوجتك الآن أفطروا. أول شيء تفطر لا تتعمد المشقة، وبعدها تقضي بعد رمضان بإذن الله، وعلى راحتك انزل إلى الحرم واقضي عمرتك. والله فرح بالفتوى، وهذه رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ديننا دين عظيم، دين متكامل، دين شريعة ربانية، ولو كان من عند غير الله لكان فيه اختلافا كثيرا. أخيرا أذكركم بقول الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه ولسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. أخلاق الصيام ينبغي تظهر علينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، حين يدارسه جبريل القرآن. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نظهر سماحة الدين، وأن نظهر شموليته، وأن نظهر محاسن الإسلام. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر العظيم، أسألك بوجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، الذي أشرقت بنوره السماوات والأرض، أن تجعل الجنة مأوانا ووالدينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يصوم رمضان إيماناً واحتساباً فيغفر له، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيماناً واحتساباً فيغفر له، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر فيغفر له. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وعلمائنا واصلح ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاة من حمكم الله.